الآن والحكم الآن، إذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليك من رمضان أو على المرأة من رمضان، وعند الإنسان عذر كما ورد في السؤال مريضة، فلا حرج عليها ولا بأس والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاء موسعا إلى شعبان، كما في الصحيح حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فعلى هذا انعقدت كلمة العلماء أن من حضر عليه شعبان حضره شعبان وعليه قضاء، اعتد بالأيام التي بقيت عليه من رمضان الأول على ما بقي من شعبان. فإذا حصل عنده عذر أو مرض لا قدر الله حال بينه وبين القضاء، فإنه لا شيء عليه، ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يقضي بعد رمضان، ولا كفارة عليه لوجود العذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع على الراحلة أن يكبر تكبيرة الإحرام على القبلة ابتداء، أم أنه يكبر أينما توجهت به راحلته، وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة فيها خلاف، طبعا الجمهور لا يشترطون استقبال القبلة عند الشافعية وجه، وفي حديث الحقيقة حسنوا بعض العلماء أنه انصرف الحرف إلى القبلة، ثم اختلفت أقوال القائلين لأنه ينحرف إلى القبلة، قال بعضهم ينحرف إلى القبلة مطلقة سواء كان عنده عذر ولا ما عنده، لابد أن يقف ويحرف الدابة إلى القبلة ويكبر، والأخذ بظاهر حديث أنس رضي الله عنه. ومنهم من قال إذا تيسر له انحرف وإذا لم يتيسر لم ينحرف، ففرق بين حال القدرة وحال العجز. إلا أن بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرف دابته إلى القبلة تكبيرة الإحرام كمالا لا فرضا، ولكن حقيقة الأحوط أنه إذا أمكنه ذلك حرف، وإذا لم يمكنه ففيه وجه أنه يجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل في أجور الشيوخ في زكاة، وكيف تخرج، وجزاكم الله كل خير؟ إذا استلم الأجرة وحال عليه الحول وبقي منها شيء زكى ما بقي، فلو أجر الشقة بعشرة آلاف واستلمها في بداية العقد ثم حال عليها الحول، فإنه إذا بقي من العشرة آلاف كل بقيت كلها أو بعضها لزمه زكاة ما بقي، وهذا مبني على أن الأجرة تملك بالعقد مجرد ما يعقد، لأنه إذا استلم الأجرة وقبضها فلا إشكال، لأنه قد مكن المشتري من منفعة الشقة، وحينئذ ينزل المعدوم منزلة الموجود كما ذكر الجمهور رحمه الله، وبناء على ذلك يعتبر الحول من بداية العقد إذا استلم الأجرة من بداية العقد. أما لو أخر المستأجر ودفع الأجرة كاملة في آخر العقد، فإن قلنا إن العبرة بأول العقد فإنه يزكيها لأنها حكم زكاة المديون، وإن قلنا إنها تملك في نهاية العقد لأنه قد استوفى المستأجر حقه، وحينئذ تملك في نهاية العقد، فلا بد أن يستأنف الحول من بعد تمام العقد واستلام الأجرة كاملة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: رجل قدم من مصر واعتمر ولم يتحلل من العمرة بخفض شعره أو حلقه، ثم جاء إلى المدينة، فما الذي يجب عليه، وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما ما ورد في السؤال فالواجب عليه أن يتحلل بعد عمرته، فإن حلل ورجع إلى المدينة فالأصل أنه يتحلل بمكة، حتى شدد بعض العلماء قال لا ينبغي له أن يخرج من الحرم إلا متحللا خاصة في العمرة، ومن هنا من الخطأ ومخالفة السنة تأخير التحلل إلى جدة أو إلى المواضع التي خارج الحرم، إنما السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تحلل هناك، وخروج الإنسان من الحرم وهو متحلل وقد أتم نسكه. وبناء على ذلك ننظر فيه ونقول: هل ارتكبت محظورات ما بين بعد خروجك إلى أن تتحلل؟ فإن كان لم يتحلل نأمره أولا بالتحلل، ثم ننظر فيما بين التحلل وبين العمرة التي فعلها، فإن وقع في محظورات قص أظافر، قلم أظافر، أو تطيب، أو لبس النخيط، أو غطى رأسه، نقول عليك الفدية عن كل محظور فعلته. وأما إذا لم يفعل محظورات فإنه يتحلل ولكنه أساء بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه إذ لم يتحلل هناك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله، هذا السائل يقول: نحن كبار السن نشتكي قلة احترام الناس لنا وتقديرهم، فهل من كلمة في ذلك، وجزاكم الله كل خير؟ الله أن يصبر كسر المكسورين وأن يرحم غربة الغرباء خاصة في هذا الزمان. ذهبت الأخلاق والمكارم، كبير السن له حق عظيم، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يأمر بأداء حقه بقوله، ويرسم للأمة المنهج الكامل بفعله صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، أي ليس على سنتنا. كان بعض العلماء يقول في قوله عليه السلام ليس منا أنه لا يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يخوف، يعني شيء في وعيد شديد. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد. إذا به عليه الصلاة والسلام يقول: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوقير كبار المسلمين واحترامهم وتقديرهم وإكرامهم وإجلالهم في القول وفي العمل وفي المجالس وفي المناسبات، فهم أحق بصدور المجالس وأحق بالقيام لهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم واحترامهم وأخذ الرأي منهم والمشورة، حتى يبارك الله عز وجل الإنسان في أمره وفي شأنه. ولكن الأمة سلبت منها هذه المكارم وهذه المآخر، وهل تنال الأمة العزة والكرامة إلا باحترام الصغير للكبير؟ فإذا رجع الصغار إلى الكبار استمارت عقولهم وسددوا في أقوالهم وألهموا الرشد في أفعالهم. وكانت الأمة على هذا السنن حينما كان الصغار يرجعون إلى الكبار ولا يتقدمون عليهم أبدا محبة لهم إكراما. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باحترام الكبير وتوقيره، فلو قرأت سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة، وقرأت مآثر أهل الإسلام من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأعلام وغيرهم من أهل الإسلام، ثم نظرت في حال المسلمين اليوم لوجدت عجبا. اليوم تدخل كأبسط مثال وليس بالبسيط، ادخل إلى زواج أو إلى مناسبة فتجد الأحداث قد تصدروا في مجالس الناس، وأصبح كبار السن في أطراف المجالس. ولقد دخلت ذات يوم مناسبة فدمعت والله عيني مما رأيت، رأيت أحداثا قد جلسوا على أعالي المجالس وإلى كبار السن في أسفلها على الأرض، والصغار يجلسون على تلك المجالس التي هي في صدور المجلس في صدور المجالس التي هي المنبغي أن تكون لأهل الفضل ولأهل السن ولأهل العلم ولأهل القدر. فرقت عيني ودمعت من حال المسلمين، لأن هذا لا يبشر بخير، فهذا لا يبشر بعاقبة حميدة للأمة. نعم، يأتي كبير السن في المناسبة فيدخل فلا يجد من يقدره ولا من يوقره، بل يرمى في آخر الناس فلا يجد من يجالسه ولا من يباسطه ولا من يكرمه ولا من يعبه به، ثم يخرج مكسور القلب مهموما مغموما مع ما هو فيه من الضعف والخضر والشيب وكبره. الله وحده هو الذي يجبر كسرهم وهو الذي يرحم غربتهم. إنها مصيبة عظيمة أن تضيع هذه المآثر الكريمة. كان الصغير لا يتحمل إذا رأى كبيرا إلا أن ينزله منزلة أبيه، ولا يتحمل أن يرى كبيرا يحمل حاجته في يده إلا وسعى وحمل لها ومشى وراءه وقدره. متى يصبح المسلمون كلما رأوا كبيرا سلموا عليه فقبلوا بين عينيه؟ هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم دخل عليه جعفر فقام له وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه يؤتى بأبي قحافة ورأسه كالثغام قد بيض شعره وشاب في آخر عمره رضي الله عنه وارضاه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام كبير السن جاء إلى رسول الأمة الذي هو أحق الناس وأولاهم قدرا، إذا به يقول: أثقلتم على الشيخ، هل لا تركتموه حتى نأتي إلى بيته؟ وليس هو الذي يأتينا. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يعظم أمر الكبير حتى في الكلام. ذهب حويصة ليتكلم في قصة خيبر فقال له عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي أسكت واترك من هو أكبر منك يتكلم أولا. نعم، يحتاج كبير السن إلى الإجلال والتقدير. من هو كبير السن؟ كبير السن الذي رق عظمه وشاب شعره وتولى أصحابه وأحبابه، عاش اليوم وحيدا لا يخرج من بيته إلا لجنازة حبيب أو قريب يشيعها، أو إلى مريض خل كان يوده لكي يراه على آخر العهد فيودعه فيرجع إلى بيته مهموما إلى هم مغموما إلى غم. من هو كبير السن؟ الذي رق عظمه وشاب شعره فانتظر كلمة تذكره بمكانته ومنزلته، ينتظر فعلا يذكره أن الناس لا زالوا بخير، ينتظر إكراما وإجلالا، يشعر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زال فيها بقية باقية. كانوا إذا صدروا كانت الكبار أمامهم والصغار من ورائهم، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول لي ديني أولو الأحلام والنهى، فقدم الكبار حتى في الإمامة. قالوا إن كان في القراءة سواء فأكبرهم سنا، يا لها من حقيقة يحتاج كل مسلم أن يعيد النظر فيها. فهل لك في حسنات وباقيات صالحات كلما رأيت كبير سن في بيت من بيوت الله أو في فريضة من فرائض الله سلمت عليه وقبلت رأسه وسألته عن حاله وحال أولاده فأكرمته، لعل الله أن يكرمك. وهل لك أن تحيي مآثر المسلمين بهذا التوقير والجلال والتقدير؟ ولا عليك ولو كان الكبير مخطئا أو كان على حاله فيه بعض التقصير فإن ذنبه عليه، ولكن كل المكرمات ساعية، فإنك إن فعلت ذلك فعل الله بك الحسنى في الدنيا والآخرة، فقد أجللت الله بإجلالك بالشيبة المسلم. فكلما وقرته وقدرته فاجعل نصب عينيك قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. هنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله لذلك، فانصرف عن كبير السن وقد جبرك قلبا لربما شاب في الإسلام صالحا، ولربما انصرف من كبير السن بدعوة صالحة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وفي الختام أذكركم إخواني بحقوق إخوانكم في أفغانستان وحاجتهم إلى الدعاء من الضعفاء والمشردين ومواساتهم بالأموال، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا فهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة المادية ما أمكن، يساعد الإنسان ما استطاع ويبذل ما يستطيع لهؤلاء الإخوة وأكثر من الدعاء لهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية، واجعل لكل مسلم مضطهد منكوب مكروب في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. اللهم اكشف الغمة عن الإسلام والمسلمين، اللهم اكشف الغمة عن الإسلام والمسلمين، وعجل بالفرج منك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور هذا البلد لكل خير وعمل صالح يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم سدد آراءهم، اللهم اجعلهم رحمة بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واجعلهم نصرا لدينك وشرعك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين. أبكم الله. فضيلة الشيخ هذا السلام يقول أنا من مصر ومقيم هنا في المدينة المنورة، فهل أخرج زكاة مالي هنا أن أتصل بزوجتي تخرج عني وعنها وعن الأولاد زكاة الفطر في بلدي، وجزاكم الله كل خير. العبرة في زكاة الفطر بالشخص الذي تجب عليه الزكاة وهو الوالد ورب الأسرة، وهذا الشخص إذا أفطر هنا فإنه يخرجها هنا، وإذا أفطر في مصر يخرجها في مصر، ولكن يجوز له كما اختاره بعض العلماء رحمه الله وقال طائفة أن يقسم الأمر فيجعل ما يخرج عن نفسه هنا ويوكل أهله أو من يثق به من الأهل أن يخرج صدقة الفطر عن أولاده وزوجه في مصر. هذا أذن في بعض العلماء رحمه الله، لكن الأصل أن يخرج الزكاة حيث هو موجود لأنه هو المخاطب بها وهو الملزم بذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يصح الإعلان عن حالات الوفاة في المساجد وجزاكم الله كل خير؟ الله المستعان. إذا كان الرجل ضائع عليه ضائع وهو أحوج ما يكون إلى ماله، قام عربي فقال أيكم رأى الجمل الأورق؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فانظر رحمك الله إلى رجل ضاع منه ماله وهو أشد ما يكون حاجة، فمن هنا لا يجوز النعي، بل حتى النعي في إشكال، يعني النعي والصراخ بالناس مات فلان هذا في إشكال عند علماء معروف، والأصل أن النعي يشرع في أحوال خاصة، كما صح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أصحابه وقال إنه مات اليوم عبد صالح، وأما داخل المساجد فالمساجد لم تبنى للنعي لا لخاصة الناس ولا لعامتهم، بنيت لذكر الله، فينبغي أن ترفع عن هذه الأمور والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لي والد مريض السكر وهو يفطر في رمضان ويتألم كثيرا ويتحسر ويقول بعض الكلمات مثل: ليس لي أجر، أنا محروم، فما هو توجيهكم له وللمريض وللمرضى من أمثاله وكبار السن، وجزاكم الله كل خير؟ أسأل الله العظيم أن يشفي والدك وأن يشفي مرضى المسلمين، أن يجعل مبتلانا وابتلى به المسلمين وابتلاه رفعة له وله في الدين والدنيا والآخرة. نقول لهذا الوالد: أبشر بكل خير، فإنك تعامل ربا كريما، وإن الذي أمرك بالصوم هو الذي أمرك بالفطر، وإن الذي أمرك أن تفطر خزائنه لا تنفد وكرمه عظيم، ويكتب لك أجر صومك كأنك صائم. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض أئمة التفسير: هو الرجل من المسلمين يكون شابا قويا يعمل الطاعة والخير، فإذا كبر سنه وخارت قواه ورق عظمه ضعف عن تلك الأعمال الصالحة، فكتب الله له أجر شبابه كاملا، لأنه قال: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: فلهم أجر غير ممنون. ممنون يعني غير مقطوع، لهم أجر غير مقطوع، وهو أحد المعاني المن. فهذا يدل على أن العبد الصالح، وهذه فائدة عمل الصالحات في الشباب، يكون الرجل شابا محافظا على الصلوات في المساجد، محافظا على قيام الليل، محافظا على صيام الاثنين والخميس، محافظ على صلة الرحم، محافظا على السفر للوالدين، فإذا أصابه مرض أو أصابته إعاقة كان يكون صار عليه حادث فأصبح مشلولا ولو في عز شبابه، يكتب له أجره كاملا. وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة، أنه من نزل به أمر الله فأعيق عن تلك الأعمال الصالحة كتب له الأجر كاملا. ولذلك نقول لهذا الأب: أبشر بكل خير، وإياك أن تسيء الظن بربك، والله ما نفعته طاعتك ولا ضرته معصيتك، فلن ينال الله منا شيئا من طاعتنا، ولكن يناله التقوى والقلب الذي آمنت به ووحدت. فنقول لهذا الأب: أبشر بكل خير ما دمت قد أسلفت الأعمال الصالحة في شبابك، وإياك أن تقول هذا الكلام، ولا يجوز لك أن تصف نفسك بأنك محروم. المحروم هو الكافر الذي حرم من رحمة الله إن مات على كفره، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصف نفسه بأنه محروم، بل إنه لربما كان الإنسان غارقا في الذنوب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه، ولكن ربه غافر له. هل يستطيع أحد أن يرد مغفرة الله؟ ربما يكون مذنبا عاصيا وكتب الله له المغفرة، لا يسأل عما يفعل. جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حافظ، وقال له: حافظ يكتب الكتاب إلى المشركين يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذنب العظيم، يعني موالاة للكفار، وقد أنزل الله فيها آيات وبين أنها من موالاة. ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالعبد لا يصف نفسه بالحرمان، ولا يصف نفسه بأنه شقي والعياذ بالله، لأن هذا سوء ظن بالله، ولا يجوز للمسلم أن يسيء ظنه بالله، بل يقول: لي رب لا يخيبني، ولي كريم أطمع في كرمه ورحمته وحلمه وبره وإحسانه، مما كان منه من التقصير وما كان منه من الذنب، فاحمد الله. فليحمد هذا الرجل، ليحمد ربه على نعمة الله عليه. نقول لهذا الكبير من السن: قد عشت زمانا كم كان فيه من الخير والبر، وكان الرجل إذا عمل العمل الصالح وجد من يعينه. الخوف ليس عليه إنما الخوف على من يعيش في هذا الزمان الذي عظمت فتنه وجلت محنه، فقل أن تجد ذاكرا لله يسلم من فتنة أو بلية. فهذه نعمة من الله أنعم الله بها على والدك، أنه عاش زمانا أقل فتنا وأقل محنا، وأسلف على خير إن كان ممن يحافظ على الصيام وعلى الخير. فنقول له: لا تقنط من رحمة الله، ولا تسيء الظن بالله. ونقولها لكل مسلم مبتلى، نسأل الله العظيم أن يجبر الكسر، وأن يعظم الأجر، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة في الدنيا والآخرة، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اعتاد بعض الناس حمل المصحف خلف الأئمة في صلاة التراويح، فما حكم هذا الفعل وجزاكم الله كل خير؟ حمل المصحف وراء الأئمة في التراويح على صورتين: الصورة الأولى أن توجد حاجة، مثلا أن يكون الإمام حافظا ولا يوجد وراءه حفاظ، ولا يوجد وراءه حفاظ يردون عليه إذا أخطأ، فحينئذ يحمل وراءه شخص واحد يرد عليه إذا أخطأ. وأما إذا كان ليست هناك حاجة، والأدهى من ذلك والأمر أن يكون بعيدا عن الإمام، وإذا أخطأ الإمام تسمعه يصيح من آخر المسجد كأنه ما في المسجد أحد يرد على الإمام غيره، هذا لا، بل حتى كلامه على هذا الوجه لا يرخص له شرعا. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول لو أنه فتح الإمام بهذا الوجه بطلت صلاة، فهذا أمر لا ينبغي التساهل فيه، لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور. الفتح على الأئمة عند وجود الحاجة، وحمل المصاحف عند وجود الحاجة، وإذا حمل المصحف اضطر إلى عمل كثير فهو يقلب أوراق المصحف ولا يستطيع أن يضع يمينه على شماله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا، فيضيع سنة القبض ووضع اليمين على الشمال. كذلك أيضا يشتغل بقلب المصحف، ثم إذا قد يمتهن المصحف بوضعه على الأرض في بعض الأحيان فيأتي من يمر ويكرس هذا المصحف أو يطأه بقدمه، خاصة عند الذين لا يحترمون ولا يقدرون كتاب الله عز وجل، فيضعونه على الأرض كأنهم يضعون كتابا أي كتاب كان، وهذا من الجهل بشعائر الله عز وجل وعدم تعظيمه. فإذا وضع المصحف على الأرض وجاء رجل ووطئ حمل الإثم والوزر، لأنه هو السبب الذي عرض كتاب الله للامتهان. بل كان ذكر أحد العلماء قل رأيت بعيني من جاء بالقرآن ووضعه بين أكرمكم الله حذائي. هذه كلها قلوب ميتة بليت بالجفاء وقلة الحياء والإجلال لكتاب الله عز وجل. والعجب أن تجد بعض يقول لك أعطني الدليل، ما في دليل، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي بالصدور. الله عز وجل يقول كلا إنها تذكرة لمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا هو شأن كتاب الله، يعلمنا الله كيف يجل كذا يقول لك ما في دليل، كأنه سبر الإسلام كله وعرف أدلة حتى يقول لك ما في دليل، حشفا وسوء قيلة جهل ويجهل أنه جاهل. فمثل هؤلاء يعلموا ويؤدبوا ويعلمون كيف يقدرون كتاب الله ويقرون شعائر الله عز وجل. فحمل المصحف أثناء التراويح قد يعرض لهذا الامتهان. فقد رأيت بعيني من يحمل ثم إذا جلس التشهد وضعه على الأرض، رأيت من يرميه رميا على الأرض. فنسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله عز وجل من موت القلوب، لأن القلوب إذا ماتت عميت عن طريق الخير وتعظيم شعائر الله. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب تعليم هؤلاء وتذكيرهم أن حمل المصاحف وراء الأئمة لا يكون إلا بمسوغ شرعي وهو وجود الحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه يصلي كما يصلي المصلي دون حمل ووضع، ثم إنه ربما ركع أثناء الركوع احتاج أن يضع كفيه. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقى ركبتيه كفيه، بل جاء الأمر في بعض أحاديث السنن أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فكيف سيفعل؟ ومن هنا نقول وعند السجود بعضهم لا يسجد على كفه بل يقلب كفه، يمسك المصحف ويضع كفه ثم يسجد بكفه مقلوبه. هذه امور ما هي واجبه، لم يوجب الله عليه ان يحمل المصحف حتى يقع في هذه الاخلالات والاضاعه. فالواجب اتباع السنه من كون المامومين يكونون وراء الامام منصتون لتلاوته ولا يشتغلون عن ذلك كله. نسال الله العظيم ان يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ترك ليله الجمعه القادمه باذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. اثابكم الله فضيله الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز للمأموم أن يسأل الله من فضله إذا مر الإمام بآية رحمة، وكذلك هل يستعيذ بالله من النار إذا مر الإمام بآية عذاب، وجزاكم الله كل خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل وصلى معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقام معه ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. ومما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله. هذا يدل على مشروعية سؤال الله من فضله إذا مر القارئ في الليل في صلاة الليل وفي صلاة النافلة بآية فيها رحمة، ويستعيذ بالله عز وجل إذا مر بآية فيها ذكر النار أو ذكر الغضب واللعنة والصخب أو ذكر عقوبة من عقوبات الدنيا، فيسأل الله عز وجل أن يعيذه من ذلك وأن لا يجعله من أهله، فهذا من السنة. لكن إذا كان مأموما نظر، فإن وقف الإمام وسأل وأعطاه وقتا أن يسأل سأل، وأما إذا مضى الإمام في القراءة فإنه ينصت للقراءة ولا يشتغل بشيء سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ فأنصتوا، ومن هنا يجب عليه أن ينصت، ولكن ينوي في قرارة قلبه أنه لولا المتابعة لسأل الله عز وجل من فضله واستعاذ به من عذابه وسخطه. وأما في الفريضة فلا يجوز لا للإمام ولا للمأموم أن يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في النوافل ولم يفعله في فريضة واحدة. ومن هنا فرقت العلماء وجمهور العلماء بين الفريضة والنافلة، وعهد في الشرع أنه خفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة. يصلي المسلم النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة إلا قائما، ويصلي في السفر على دابته النافلة لكن لا يصلي عليها في الفريضة. وهذا كله يدل على أن أمر الفريضة أشد في حكم الشرع من أمر النافلة. ومن هنا فرق جمهور العلماء بين الفريضة والنافلة، إذ لو كان هذا سنة في الفرض لما فعله عليه الصلاة والسلام في القفاء في صلاة الليل، بل لفعل ذلك ولو مرة واحدة في فريضة من فرائضه. وعلى ذلك علينا أن نعمل بالسنة كما وردت، فلما كان في الفرض يقرأ عليه الصلاة والسلام ويستفصل في قراءته ويتابعها فإنه يفعل ذلك ويتأسى به عليه الصلاة والسلام. ولما جاء هذا في صلاته بالليل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه طبقت السنة كما ورد، وهو اختيار جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز إعطاء السائل من الزكاة وجزاكم الله كل خير؟ السائل إذا غلب على ظنك أنه صادق يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، تسأله وتقول له هل أنت مديون؟ قال لك إني مديون. هل عندك عمل؟ تنظر هل ماله يكفي لسداد دينك؟ هل وضعه وضع فقير أو مسكين؟ إذا كان فقيرا لا يجد شيئا، أو مسكينا يجد لك لا يجد ما يسد التزاماته، عنده أولاد وذرية وراتب 1500 ريال لا يكفي لذريته فلا يأتي آخر شهر لو هو يستدين لطعامه، أو قال لك أنا مديون عندي سكن، يشترط في الدين أن يكون في الأمور المشروعة لا في الأمور المحرمة ولا في السفه. مثلا لو قال أنا مديون تقول ما سبب دينك؟ يقول تزوجت ب 200,000 وهو يمكن أن تزوج ب 50,000، لا تعطيه إلا في حدود 50,000. تقول له كم دينك؟ يقول 200,000. تعطيه في حدود 50 التي هي حقه. أما لو قال لك علي دين، أنا تزوجت ب 200,000 وعلي دين مثلا 100,000، تعلم أنه لا يعطى لأنه أسرف، وهذا سفه يتحمل مسؤولية نفسه ويسدد من ماله، والسفه التبرير للأموال في لذة وشهوة حلال. وهكذا إذا كان دينه لأمر ضروري أو محتاج إليه، جاءك وقال والله أنا علي دين 5,000 ريال، سألت ما سببها؟ قال والله أنا سددت الشقة، عندي شقة استأجرتها 10,000 ريال، وجدت أن الشقة فعلا إيجارها 10,000 ريال يناسب من هو مثله. أما لو استأجر شقة 10,000 ومثله ممكن يستأجر 5,000، فحينئذ تعطيه في قدر الحاجة، هذا حق الله فرضه الله عليك للضعفاء والمساكين. فاتق الله عز وجل أن تضع هذا الحق في غير موضعه. حرام أن تضيع حقوق الأيتام والأرامل والمديونين والمعسرين والفقراء والمساكين ومن سمى الله على أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بحقوق الله عز وجل، بل فيهم الغني الذي لا يحتاج لهذا المال. فمن هنا يجب عليك أن تحتاط، إذا كنت عاجز عن هذا تبحث أن من تثق بديني وأمانتي، ممن يثق بديني وأمانتي، وتقول هذه زكاتي في ذمتك تعطيها للمحتاج. إذا كان من طلبة العلم، الآن قد يوجد طلاب علم، خاصة طلاب العلم وحفظة القرآن وأهل الصلاح والخير، هؤلاء أولى أن يتصدق عليهم وأولى أن تقضى ديونهم وأولى أن يسأل عنهم ويبحث عنهم. وإذا كان الإنسان يجهلهم يبحث عن طلاب علم ثقات، يبحثون له عن أصحاب الأسر الذين جاءوا بعوائلهم وتغربوا في طلب العلم، هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة، وهؤلاء هم الذين تقضى حوائجهم، ويبارك الله عز وجل لمن قضى حوائجهم وفرج كرباتهم لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب العميم. أما الذين يعترون بالسؤال، نص بعض العلماء ولا إما على أنه إذا غلب على ظنك صدقه فإنك تعطيه، أما إذا ظهرت أنارات كذبه أو شككت في أمره تتوقف، لأن الله يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا حق وأنت مؤتمن أن توصله لمن يستحق، وإلا سألت من عنده أمانة أن يقوم بذلك عنك وكالة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأمد الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة التراويح وجزاكم الله كل خير؟ الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة نصت على وجوب قراءة الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين المأموم وبين المنفرد وبين الإمام، وإنما عمم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أصح قول العلماء، أقوال العلماء رحمه الله في هذه المسألة. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وانفتل من صلاته كما في حديث السنن وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا نص صريح يدل على أنه لا يقرأ وراء الإمام إلا بفاتحة الكتاب. وعلى هذا يقرأ، ولذلك لما اشتكي إلى أبي هريرة راوي الحديث نفسه وقال: إن الإمام يستعجل، فقال: لو اقرأها في نفسك. فقال إنه يستعجل، قال: اقرأها في نفسك يا فارسي. تأكيد على قراءتها رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا فإن الصحيح وجوب قراءة الفاتحة. وأنت إذا قرأت الفاتحة وتدبرت فيها لم يشغلك قراءة الإمام، لأن الإنصات إلى قراءة الإمام ليس في الفرضية والوجوب مثل فرضية الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، وهذا واجب متصل، وحينئذ يلزمك أن تؤدي هذا الواجب. وأما حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فجمهور المحدثين على ضعفه، لكن على القول بتحسينه ببعض الشواهد يجاب عنه، لأن قوله من كان له إمام فقراءة، هذا الحديث قراءة فسرها الحديث الآخر: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا إلا بفاتحة الكتاب. لأنه كانوا يقرؤون وراء الإمام، فالإمام إذا قرأ والشمس وضحاها صاروا يقرؤون والشمس وضحاها، فيتابعون الإمام في قراءته، وكانوا يظنون أن هذا مشروعا، أن هذا مشروع لهم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع لهم أن يتابعوا الإمام فيما قرأ، وأن عليهم الإنصات. وعلى هذا فإنه يقتصر المأموم على قراءة الفاتحة وينصت فيما بقي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أحس بقسوة في قلبي رغم أني أقرأ القرآن وأصلي التراويح والقيام وأدعو الله سبحانه وتعالى، فما هو علاج قسوة القلب مع الدعاء للثبات؟ جزاكم الله كل خير. شكوى إلى الله، اشتكي إلى ربك فإنه منتهى كل شكوى، واشتكي إلى الله فإن الله هو الذي يصلح الأحوال، واشتكي إلى الله للعزة والجلال الذي يحول بين المرء وقلبه. وأسأل الله العظيم أن يثبتنا جميعا على طاعته ومرضاته. ما نسألت عنه أخي في الله من علاج القسوة، فأولا الدعاء، تكثر من الدعاء في سجودك، وتكثر من الدعاء في الأسحار، وتكثر من الدعاء في نظام الإجابة بين الأذان والإقامة، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب، اللهم إني أشكو إليك قسوة قلبي، وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، والله كريم. ثانيا أن تأخذ بالأسباب التي تعين على خشوع القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس هناك علاج أعظم ولا أكمل ولا أجمل ولا أدل ولا أسنى ولا أسنى من كتابه: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. من قرأ كتاب الله فتدبره وتأمله ونظر فيه وأحس أن الذي يخاطبه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأن هذا القرآن يناديه ويدعوه لكل سر خير وبر يرضي باريه، فإن قلبه يتحرك للاستجابة ويخشع لله جل جلاله ويتأذن بالإنابة، فأعرف قلبك على كتاب الله فإنه شفاء لما في الصدور، واعرف قلبك على كلام الله فإنه طب الأرواح وطب كل طب يقود إلى كل خير وبر. ثالثا أوصيك بمحبة العلماء وغشيان حلق الذكر والترحم على أمواتهم ومحبة أحيائهم وحسن الظن بهم، وأوصيك بمحبة المسلمين وحسن الظن بهم وحب الخير لهم وعدم الغيبة وعدم النميمة، وأن تكف عن المسلمين شرك، وأن تحفظ لسانك وجوارحك وأركانك عنهم، فإن سلم المسلمون من يدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك خشع قلبك لربك، فإنه لا يمكن أن يخشع القلب إلا إذا سل الله منه السخيمة من البغضاء والشحناء واحتقار المسلمين وغمصهم وغير ذلك من آفات القلوب، فإذا سلم الله قلبك من هذه العلل والأمراض مضى القلب إلى الله، وتأذن بسماع مواعظ القرآن وتأثر بتلك المواعظ. كذلك أوصيك بمحبة الصالحين من إخوانك المسلمين، فإن وجدتهم يذكرون الله، ليس كل إنسان تجالسه وإنما انظر في جميع من تجالسه، فإن وجدت أنك إذا قمت من عنده حالك أحسن من حالك حين جلست احرص عليه، فإنه نعم الرفيق ونعم الصديق ونعم الأخوة وصاحب، فاحرص عليه ولا تجامل في دينك. هذا أيضا مما يعين على خشوع القلب، لأنه ربما قسى القلب بسبب ذنب بينك وبين الله، وربما قسى القلب بعقوق والدين أو قطيعة رحم، وربما قسى القلب بكلمة في عالم من علماء المسلمين، ولربما قسى القلب بسبب احتقار لإمام من أئمة الدين من الأموات أو الأحياء، ولربما يغتاب الإنسان وليا من أولياء الله فيقول والله الإمام اليوم طول علينا، فربما هذه الغيبة التي يلمس فيها إنسانا من أولياء الله، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، فيحذر الإنسان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فانظر رحمك الله ما في نفسك لله والعبادة. كذلك أيضا من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع أنك تتفكر تستشعر حينما تعامل الله عز وجل، يعني الإنسان حينما يخرج من بيته، بعض الأخيار والصالحين يخرج من بيته ويفكر كيف يلقى صاحبه وكيف يقول لفلان وكيف غدا يجتمعون وكيف يجلسون يفعلون ويقولون، فينشغل بهذه الشواغل عن الإخلاص، وينشغل عن بهذه الشواغل عن إرادة وجه الله، فينطلق إلى العبادة ولم يوطن نفسه على أساس يدعوه إلى الإخلاص والخشوع. فإذا أي عبادة، إذا جئت خارج من بيتك تريد تذهب إلى المسجد حتى تخشع بالتراويح والتهجد، فاعلم أنك خرجت لله وأنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا قرعت قدمك باب المسجد قلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فتحس أن الله أعطاك نعمة عظيمة جليلة فيخشع قلبك. ثم بعد ذلك إذا دخلت المسجد وقلت الله أكبر وأنت في بيت بيوت الله واستشعرت أنك ضيف على الله في بيته وأنك واقف بين يديه وأنك تناجيه، ما تقول الحمد لله رب العالمين إلا وأنت تستشعر من الذي تناجي وتنادي. فهذا الاستشعار من عبادة إلى عبادة ومن فكر إلى فكر هو الذي يقود القلوب إلى الله جل وعلا، وهو الذي يجعل الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. السلف الصالح كان الرجل منهم يرفع قلمه ويضع، بل كان يرفع الشعرة من الأرض وهو ينوي بها ما بينه وبين الله، كانوا يتاجرون ويرابحون فيما بينهم بين الله سبحانه، هذا يخشع القلوب ويقودها إلى الله سبحانه وتعالى، مما يكسر القلب لله ويزيده خشوعا. محبة الضعفاء والإحسان إلى الضعفاء، وهل تنصرون إلا بضعفائكم، فمن كان رحيما بالمساكين عطوفا على الأيتام والبائسين متواضعا سهلا لينا للضعفاء والفقراء كسر الله قلبه لذي العزة والجلال، هؤلاء الرحماء يرحمهم الله لأن الله أسكن في قلوبهم الرحمة. ومن كان في غلظة وجفاء واحتقار للناس وغمس لهم بألوانهم وغمس لهم بأحوالهم ومراتبهم ووظائفهم قسى قلبه والعياذ بالله، ومن قسى قلبه تستولى الشيطان عليه فلا تنفعه الآيات إلا قليلا. فلذلك تتفقد قلبك بهذه الأمور التي تعين عن الانكسار، المسح برأس اليتيم وضمه إليك وإشعاره بالحنان والرحمة يلين القلب ويدخل الخشوع في القلب، العطف على الأرامل فمن كفف دموع الأرامل والثكالى وجبر قروب الأيتام البائسين واليتامى جبر الله كسره وأخشع قلبه، لأن هؤلاء هم الرحماء الذين يرحمهم الله. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولكن على كل حال ليس هناك شيء يخشع القلب خشوعا تاما كاملا مثل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، توحيده الخالص حينما تعرف الله بأسمائه وصفاته، هذا هو الذي يقودك إلى الخشوع الكامل والخشوع الصادق والخشوع الواضح البين. نسأل الله العظيم أن يزيدنا وإياكم به معرفة وحبا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: لقد قمت بزيارة إحدى القرى وجئتهم على وقت صلاة المغرب، فقلت سوف أجمعها مع العشاء، فلما جاء العشاء نسيت صلاة المغرب وصليت العشاء، وبعد صلاة العشاء قدموني لصلاة التراويح، وأثناء الصلاة ذكرت أني لم أصلي المغرب فكملت بهم التراويح والوتر ثم صليت المغرب بعد ذلك، فما الحكم وجزاكم الله كل خير؟ الذي فعلته صحيح، نعم، لأن جمع التأخير الأفضل أن تؤخر إلى آخر وقت العشاء، لأنك تصيب فضيلة تأخير العشاء، وهذا من توفيق الله لك، إلا أنه في إشكال فقط في وقوع الوتر قبل صلاة العشاء، فبعض العلماء يرى أن الوتر لا يصح قبل العشاء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعلها لكم ما بين صلاة الفجر والعشاء، فحينئذ وقع وترك مع الناس في التراويح قبل صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، ففي هذه الحالة تقوم وتصلي الوتر بعد فتنقض الوتر الأول، ثم بعد ذلك تصلي وترا تنوي بصلاتك، وتصلي ركعتين ركعتين ثم توتر. وعلى كل حال الذي فعلته صحيح، وصلاتك بالناس نافلة، ويجوز اهتمام المفترض بالمتنفل، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: أمي أرضعت بنتا مرتين في يومين مختلفين، فهل تعتبر هذه أختا لنا وجزاكم الله كل خير؟ المعول في الرضاعة على خمس رضعات، لأن وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما أنزل عليه عشر رضعات معلومات محرمة. قالت عائشة رضي الله عنها: فنسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى من القرآن. وهذا الحديث النوزع فيه أنه رواه أنه إن قيل قرآن فلا يثبت في الآحاد، وإن قيل إنه حديث عائشة حكته قرآن، يجاب عن ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. وأما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان الذي يقولون ثلاث رضعات يستدلون بهذا الحديث، استدلال بالمفهوم، والقاعدة أن المنطوق مقدم على المفهوم. وأما الاستدلال بمطلق القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حيث لم يذكر عددا، فيجاب عن بأن المطلق يشمل عن مقيد، وبهذا يترجح قول من قال أن خمس رضعات هي التي تحرم. لا بد من ثبوت الخمس رضعات سواء كانت في جلسة واحدة أو جلسات متعددة، فتسأل الوالدة إذا ثبتت الخمسة هي أخت لكم، وأما إذا كانت دون الخمس فإنها لا تكون أختا، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم كتابة قلعم اختصارا لصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله كل خير؟ أعوذ بالله من البخل، يعني نسأل الله السلامة والعافية، هذا أمر لا يعرفه السلف، لا قلعم ولا قاد، هذه كلها أمور محدثة أحدثها المحدثون بخلا منهم العياذ بالله على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمان أن الإنسان يكتب أو يكتب صلعا ويحرم نفسه كتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم لك من الحسنات وأنت تكتبها، وكم لك من الحسنات في كل من نظر إليها وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النظر إليه. وكانوا يقولون من الشرف الذي شرف الله به أهل الحديث ورواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص صحيحة في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وكفاه شرفا وفضلا أن الله عز وجل صلى عليه من فوق سبع سماوات، وصلى على من صلى عليه عشر مرات. ثم انظر كيف أن تقول اللهم صلي، ولم يجعل صلاتك مباشرة إلى رسول الله، بل جعلك تدعو الله أن يصلي على نبيه تشريفا لهذا النبي وتكريما له عليه الصلاة والسلام. فالبخيل، كل البخيل الذي يبخل عن كتابة هذه الكتابة نسأل الله العافية، وهذه من سنن الضلال، لأنه إذا كتبها وتعلمها غيره منه فإنه سمى سنة سيئة. حرمان الناس من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سيئة، فلذلك ينبغي الحرص على كتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة كاملة، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك مما هو معروف ومألوف من حال السلف الصالح وأئمة العلم رحمهم الله برحمته الواسعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو حد الثلث الأخير من الليل بالساعات وجزاكم الله كل خير؟ تنظر إلى غروب الشمس، ثم تنظر إلى طلوع الفجر الصادق، ويجزأ الليل أثلاثا على هذا، وعلى القول بأن هذا على القول بأن الفجر هو نهاية الليل في حديث الثلث، وهذا هو الصحيح قد انتصر له الأئمة ومن الشيخ الإسلام رحمه الله وبين. ولذلك الثلث الأخير من الليل يكون في هذا القدر، تنظر النسبة الموجودة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق وتقسمه أثلاثا، الأول منها ثلث الليل تضيفه إلى الغروب، إذا قسمته أثلاثا النتيجة هي ثلث الليل، إذا خرجت النتيجة ثلث الليل مثلا ثلاث ساعات، فإذا كان الغروب الساعة الخامسة والنصف ثلاث ساعات أصبحت ثمانية ونصف، ثم ثلاث ساعات ثانية يصبح كم؟ 12 ثمانية عشر، ثم بعد ذلك ثلاث ساعات ونصف تستتم بها العدد، يعني تستتم بها الليلة كلها، فثلاث ساعات ونصف الأخيرة من الليل، مثلا لو كانت الثلث ثلاثة ونصف يصبح الثلث الأخير هي ثلاث ساعات ونصف التي قبل طلوع الفجر الصادق، نصف الثلاث ساعات ونصف يكون نصفها السدس الأخير، يعني النصف الأخير منها هو السدس، وهذا السدس هو السحر، لأن السحر يعادل سدس الليل اللي هو نصف الثلث الأخير من الليل، هذا بالنسبة لي معرفته. هذا يختلف الصيف والشتاء، لأن الليل يطول الشتاء ويقصر صيفا. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الحزام المخيط مع ملابس الإحرام وجزاكم الله كل خير؟ الحزام نوعان. النوع الأول ما كان له محفظة، ما يسمى الكمر، الذي يحتاج الإنسان لوضع أوراقه التي لابد منها لوضع نقودها، أرخص فيه عدد من الأئمة من السلف رحمه الله، أنك لو احتجت إلى هذا لوضع النقود أو وضع أوراقك الرسمية فيه وتخاف أنها تضيع، يجوز لك لبسه ولا شيء عليك. ويكون حينئذ وضعه على الإزار من باب التبع لا من باب الأصل. وأما إذا كان الحزام سيرا، السيور هذه التي ليس فيها محافظ، فهذا قول جماهير العلماء على المنع منه، لأن المراد منه حفظ الإزار، والإزار يستحفظ بنفسه ولا يستحفظ بالمخيط الذي يحيط بالعضد. ومن هنا يفرق بين ما يحتاج إليه لحمل النقود، وهذا مذكور عن بعض السلف من الصحابة وإمة التابعين أنهم رخصوا في ذلك، كما أشار الإمام الطبري رحمه الله في كتابه النفيس تهذيب الآثار، فأشار إلى قول الصحابة في هذا. وعلى كل حال كان بعض مشايخنا يقول يحتاط حتى ولو وضع الذي في النقود ويحتاط بالفدية، فهذا أفضل. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: أنا جئت إلى المدينة في الزيارة ونويت وأنا مقيم في مكة أن أعتمر بعد عودتي من المدينة، والآن من أين أحرم، من مكة أم من المدينة؟ وجزاكم الله كل خير. إذا انتهيت أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنك ومن المسلمين صالح القول والعمل. فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكون الإنسان في هذه المدينة يتأمل مآثر الإسلام الأولى، فينظر إلى هذا المسجد الذي جعل الله فيه صلاة بألف صلاة، ويأتي إلى المسجد النبوي فيتذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كانت مدرسة الإسلام الأولى، هنا كان منبره، وهنا كانت حجراته، وهنا وقف على منبره شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا في هذا المسجد خشعت قلوب الصحابة والصحابيات، وبكت عيون المؤمنين والمؤمنات، تتحرك في قلب الإنسان الأشجان بقلب حي، ويحس أنه في هذا المكان الطاهر وفي هذه البقعة الطاهرة. وإذا جاء يسلم على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم جاء بأدب ومراعاة لحقه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، واستشعر أنه أمام رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وأمام أحب الخلق إلى الله، وأمام خيرة خلق الله، خيرة الله من خلقه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: لقد علمت أني خيرة الله من خلقه. فسلم عني عليه الصلاة والسلام السلام الشرعي، ثم نظر في مواطن الإسلام الأولى إلى الأحد وكيف نصر الله عز وجل المسلمين، يزور هذه الأماكن متأملا متفكرا متدبرا. هذه الزيارة الشرعية التي تقوم على التفكر والتأمل والتدبر فيها خير كثير للإنسان. من فضائلها أن الإنسان وهو في المدينة يخرج إلى قباء يتطهر في بيته، فيخرج إلى قباء فيصلي تكله كأجر عمره. هذا شيء عظيم جدا، يعني حتى يعني قل أن يتيسر للإنسان. هذه الفضائل العظيمة يجدها الإنسان في زيارة هذه البقعة الطاهرة، نسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا فيها الأدب ومراعاة الحرمة. وعلى كل حال يعني بالنسبة للسؤال، نحن خرجنا إلى الأهم عن المهم. الإحرام في المثل، فإذا حننت إلى مكة واشتقت إلى مكة وأردت أن ترجع، فحينئذ قد نويت العمرة من المدينة، يلزمك ميقات المدينة. وهذا يعني قول جماهير العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميقات المدينة: هن لهن وللمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنت في المدينة ومرت بميقات المدينة تريد الحج والعمرة، فيلزمك ميقات المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنت من غير أهل المدينة ولكنك تريد الحج والعمرة، فيجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: صلى الإمام صلاة التراويح وصلى ثلاث ركعات بدل ركعتين، ونبهه المأمومون فأكمل الثلاث ركعات وسجد سجود السهو، فهل صلاته صحيحة؟ وما الحكم للإمام والمأمومين؟ وهل تعتبر هذه الثلاث ركعات وترا أم يجب عليه الوتر؟ وجزاكم الله كل خير. أتم الثلاث ركعات وسجد السهو؟ نعم. فهل صلاته صحيحة؟ إذا سهى الإمام في صلاة التراويح وبدل أن يسلم من اثنتين قام إلى الثالثة، هو بالخيار إذا نبه قبل أن يبدأ التشهد وقام وأتى بركعة نقض هذا الوتر فأصبحت أربعة لتسليمة واحدة، وهذا جائز ومشروع، يجوز أن تصلي أربع ركعات لتسليمة واحدة ليس بينها تشهد. قالت عائشة رضي الله عنها تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا وفصلت بين الأربعة الأول والثانية، وذلك تسليمه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول أنت أي أيها الإمام مخير بين أن تنقض هذه الثلاث بركعة فتسلم من أربع، وحينئذ لا سجود سهو، ليس عليك سجود سهو. والحالة الثانية أن يفعل ما فعل، أنه يتبع إذا قام للثالثة ونبه يرجع إذا تنبه وعلم أنه أخطأ، فإن لم يتنبه لخطأ إلا في التشهد سجد للسهو، وحينئذ تكون صلاته صحيحة. أما كونها وترا فإن سجود السهو يلغي هذه الركعة الزائدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يتيقن ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، فأخبر أن سجود السهو البعدي سجود السهو يشفع الزيادة، لأنه صلى خمسا قال إن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها فالتغت الركعة، فلا يصح أن تجعلها وترا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول إذا ظلمني شخص في عرضي ونفسي هل أدعو عليه أن أصبر، وما هو الأفضل وجزاكم الله كل خير؟ الأفضل الصبر، أن تصبروا خير لكم، واصبر وما صبرك إلا بالله، ومن صبر صبره ربه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألد عيشنا بالصبر، فقال صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبره الله. يا هذا إن مهانة الناس عند الصبر تؤول كرامة، وإن ذلة الخلق للمخلوق الصابر تعود عزة، ولن يستطيع أحد أن يرفعك عن مقام وضعك الله فيه إذا كان الله ساخطا عليك، ولن يستطيع أحد ولو اجتمع أهل الأرض بل لو اجتمع الخلق كلهم على أن يرفعوك شعرة عن مقام أن يضعوك شعرة في مقام وضعك الله فيه وهو راض عنك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قل إن الأمر كله لله بيده أزمة الأمور ومقاديدها، وإليه ميزان القسط، يرفع من يشاء بفضله ويضع من يشاء بعدله، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يعرف العبد من يعامل، يعرف العبد من هو ملك الملوك، أن العبد أن الله أخذ بأزمة الأمور كلها، له مقاليد السماوات والأرض أسلمت له طوعا، وهو سبحانه أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا تخشى من أحد، وليتكلم من شاء بما شاء فستكتب شهادتهم ويسألون. وكم من عبد صالح رفع الله قدره بكلام الناس فيه، وكم من ولي مؤمن لله عز وجل جعل الله كرامته له في الدنيا والآخرة بإهانة الناس له. رب أشعث أغبر ذي ضمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. موازين الناس لا تغني عند الله شيئا إلا ما كان منها موافقا لشرع الله عز وجل. فالحكم لله، إن الحكم إلا لله وحده لا شريك له، وهو الذي تولى خلقه وتولى عباده وتولى خلقه بما شاء وكما شاء وكيف شاء. كم من إنسان تكلم فيه الناس فآذوه وسبوه وعابوه وأهانوه وأذلوه، فجعل الله ذلك كله رفعة له في الدنيا والآخرة. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يحمل على دابة ويجعل وجهه إلى جهة دبر الدابة ويطاف به في السوق لأنه أفتى فتوى غريبة، فإذا به رضي الله عنه يصبر صبر الراسخين الموقنين يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول إن طلاق المكره ليس بشيء. فرفع الله قدره بهذه الفتوى واشتهر بين الناس، وأصبحت محبة الناس له أضعاف حتى صارت فيها الركبة. ما يستطيع أحد أن يقدم شيئا أخره الله، ولا يستطيع أحد أن يؤخر شيئا قدمه الله، ولكن العيون ترى إلا أن القلوب لم تصدق عيونها، حقائق واضحة. وهذا كتاب الله ينطق بالحق، يقول الله جل وعلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى عليه السلام أوذي عليه السلام حتى قيل إنه آدم له خطية واحدة أكرمك الله، نبي من أنبياء الله، كليم الله يكلمه الله من فوق السماوات، يقول له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اصطفيتك، ويقول له جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أي مقام وأي شرف وأي ولاية، ولاية مثل هذه الولاية ومثل هذا العطاء، ومع ذلك سلط الله عليه خلقه، فقالوا في كل شيء، حتى قالوا إنه آدم ليس له إلا خطة واحد. لماذا؟ لأنهم كانوا يسبحون فيعتزلهم ويسبح في مكان، قالوا أبدا ما منعه أن يسبح معنا قاتلهم الله إلا أن فيه عيبة، ثم اختلقوا العيبة. هكذا يستدرجهم الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، التحسس الناس وانتقاص الناس ثم تركيب التهمة بعد التحسس، لأن الشيطان يأخذ الإنسان قليلا قليلا. فقالوا أبدا فيه شيء، فقالوا آدم، فشاء الله عز وجل أن يضع ثوب عليه السلام فينطلق الحجر بثوبه كما في الصحيح، فصار موسى يأخذ الحجر ويضرب العصا ويضرب الحجر، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، وهو يجري وراء الحجر والحجر يجري به حتى مر على بني إسرائيل، فرأوا أنه ليس بآدم. لكن ما هي العاقبة؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ما هي النتيجة والثمرة؟ وكان عند الله وجيها. فالوجيه عند الله لابد أن يؤذى من الناس، لابد أن يشتقر، لابد أن يمتهن، لابد أن لا يلتفت إليه، يقول حقا فيبطل ويقول صدقا فيكذب، ثم يكون على منهج سوي فيقال منهجه عوج، ويقول الصلاح للناس ويهدي للناس خير ما عنده، وإذا بهم يهدونه شر ما عندي من السب والذب، حتى إذا خلص قال والله يريد الشعبية ويريد الناس، تدم في عرضك تدم في منهجك، لكن الأهم والمهم ما بينك وبين الله، الذي بينك وبين الله هو الذي عليه المعول. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يا هذا لا تبالي بالناس، ومن أعز ما يكون النصر لعبده إذا احتقر الناس إذا تكلموا فيه. والله ما من عبد يسكن قلبه لإيمان والتوحيد الخالص واليقين بالله جل جلاله ويتكلم في الخلق عن بكرة أبيهم إلا كانت ألذ الساعة حينما يشعر أن الله معه، لأن الله لحكمة. كم من علماء أجلاء عاشوا والناس تسبهم وتذمهم وماتوا وهم سعداء، ثم أبقى الله لهم لسان صدق في الآخرين. فلا تبالي بكلام الناس، واعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في هذا. ولكن المهم أيضا أن ينبه كل مسلم أن يتقي الله في إخوانه المسلمين. إياك أن تدخل في قلبك على أخ مسلم، واعلم أنه إذا عث قلبك قالوا لك والله فلان فيه، أو فلان متهم في عرضه، أو متهم في منهجه أو فكره، فإذا سلم صدرك فإن هذا السلام لك، ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن يعافي قلبك. عليك الذي تعرفه، إن كان تعرفه مستقيما صالحا فوالله لتقفن بين يدي الله حافيا عاريا عن هذا الذي استيقيته. وأما كلام الناس لا يغل، لا تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إنعى مع الناس، والله جاءنا الثقة حدثنا الثقة، توثيق بدون توثيق. وقال أحد مشايخنا رحمة الله عليه، جاء رجل فاجر والعياذ بالله فطعن في عالم صالح، ثم قال له قال والله أخطرنا الثقة، ثم تبين أن هذا الثقة كذاب. فليحذر الإنسان من هذه التوثيقات العمياء العوجاء. الناس لهم أعراض، واعلم أن أعراض المسلمين عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسب أن لون هذا أو جنسه أو فقره أو ضعف مرتبته أن هذا ينزله عن كرامة عند الله أبدا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تزين الناس موازين تحتقر بها حقوق الناس، واعلم أن أعراض الناس ليست رخيصة. إياك أن تكون تبعا لمن يسب ويشتم الناس ويذمهم ويطعن في أعراضهم، ووصيتي لمن ابتلي بالكلام في الناس والقذف في عرضه خاصة إذا قذف أن يتذكر أن الله معه، وأن كل كلمة قال فيها أن في ميزان حسناته، ثم يتعزى برسول الأمة صلى الله عليه وسلم قذف أهله. وجاء إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، حتى نزلت براءتها من فوق سبع السماوات، فشرفها الله بقرآن يتلى وجعلها رضي الله عنها وأرضاها مبرأة من فوق سبع السماوات، وهي الزوجة الوحيدة، وإن كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن رضي الله عنهن وأرضاهن طاهرات عفيفات، ونعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك عندنا في ولا مريم، لكن اختلف العلماء في قلبهم، لكن عائشة رضي الله عنها من قذفها أجمعوا على كفره لأنه يكذب القرآن. فأصبح سبحان الله عزيز الكلام فيها يجب لها منزلة ما كانت لغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذا شرف عظيم يتعزى به كل من طعن في عرضه. الكلمة الأخيرة، الأهم دائما في الأمور العواقب لا تنظر إلى البداية. هذا رسول الأمة، قيل له الساحر والصابع والأفاك الأثيم والساحر والأبتر، وتوفي وهو سيد الأولين والآخرين. العواقب، وسترى ما يفعل الله بعدوه، وسترى ما يفعل الله عز وجل لهؤلاء الذين لا يتقون الله في أعراض المسلمين، سواء كان بالكلام في أعراضهم أو في بتبديعهم وتفسيقهم واحتقار الناس بنمزهم وهمزهم. كل هؤلاء سيتمون العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة، لأن الله يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحذر من أعراض المسلمين، والحذر من تكفير الناس وتبديعهم وتفسيقهم ونسبتهم إلى المحرمات. عليك أن تصون لسانك، وأن تعلم أن الله سيحاسب عن كل كلمة، وأنك ستقف بين يدي الله حافيا عاريا في كل من تكلمت فيه، سواء كان عزيزا أو ذليلا، غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، كلهم ستقف بين يدي الله. كان بعض السلف رحمه الله يقول لا آمن على من تكلم في العلماء من سوء الخاتمة، وهذا شيء قد يدرك في الاستقراء، لأن لله سنن لا تتبدل. والغالب أن من يؤذي المسلمين ويتتبع أعراضهم ويلمزهم ويهمزهم ولا يبالي بهذا كله، فلا تحسب له عاقبة، لأن الله يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. واللعنة يا إخوان أعاذنا الله وإياكم، إذا أصابك الإنسان أصيب بالصمم والعمى، ويصبح قلبه مقفلا، كما قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك تجد بعضهم من عياذ بالله بعض الأخيار يكون صالحا في ظاهره، ولكن لم يستقم قلبه، يلتزم ولكن عنده أدران في الجاهلية، فتجد يقول لك والله أسمع القرآن وما أتعب، وأسمع آيات القرآن يبكون الناس ولا أبكي، ومع ذلك ربما سب عالما أو احتقر وليا من أولياء الله فسبه وشتمه فأصيب باللعنة، فصم الله أذنه وأعمى بصيرته. فليحذر الإنسان، وهذا كلام ليعرضه الإنسان على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد نصوص الكتاب والسنة كلها تحذر، كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، كلها تحذر من حق المسلم على أخيه المسلم، وكلها تبين أنه لا فضل للعربي على عجمي إلا بالتقوى، وكلها تبين أن الإسلام سوى بينك وبين أخيك، وكلها تبين أن حرمة المؤمن عند الله عظيمة، حتى جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالله الله في من آمن بالله وصدق كتب الله واتبع شرع الله، فعليك نفسك فاشتغل بمعاهدها ودعو الناس للناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإن شاء الله سيكون هذا الدرس وآخر دروس شهر رمضان المبارك، ونظرا لوجود السفر قد اضطر للسفر ظروف العامة الصحية، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. أنبه الإخوان بالنسبة للعيد، لأن البعض يتكلف المجيء قد لا أكون موجودا، فينبه الحاضر الغائب، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر المبارك أعواما مزيدة وأزمنة مزيدة في عفو وعافية وإيمان واستقامة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المقام الشريف الكريم يا رب العالمين، نسألك بعزتك وجلالك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل لكل مؤمن من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم خص بذلك والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اصبهم عافيتك واشد عليهم وطأتك وأنزل بهم لعنتك وردك إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأهل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما حكم أداء العمرة في هذه الأيام من يريد الحج وجزاكم الله كل خير؟ يجوز للمسلم أن يؤدي العمرة في هذه الأيام ولا حرج عليه. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر عمرة بعرضانة في ذي القعدة، وهذا بعد انصرافه من غزوة الطائف حينما قسم غنائم حنين بالجعرانة، اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. ولا بأس أن يعتبر المسلم في أشهر الحرم، وكانت عادة الجاهلية منع العمرة في أشهر الحرم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة ردا لهذا الاعتقاد وإحياء لسنة العمرة في الأشهر أشهر الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح: كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فهذا يعني من عقائد الجاهلية أنهم يمنعون من العمرة في أشهر الحج، لكن على كل حال الأصل جواز العمرة. فإذا اعتمر في هذه الأشهر نظرنا، فإن اعتمر الآفاقي وأقام بمكة بعد عمرته التي جاء بها في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه متمتع وعليه دم. أما إذا جاء بالعمرة ثم رجع إلى بلده أو سافر بعد عمرته سقط عنه دم التمتع، لأنه في هذه الحالة يكون مفردا، وشرط التمتع أن يكون ألا يرجع بعد سفره، ولذلك سقط دم التمتع عن المكي لأنه أحرم بالعمرة والحج من ميقاته. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لطلاب العلم تجاه الفتاة الوافدين من خارج هذه البلاد وجزاكم الله كل خير؟ أولا الحجاج ضيوف الله عز وجل، فعلى المسلم أن يستشعر عظيم فضلهم وشرفهم أن تركوا أهليهم وأوطانهم وديارهم لله وفي الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله، فمن نظر إلى هؤلاء أنهم تغربوا من أجل طاعة الله أحبهم لله وفي الله. ثانيا أن يحرص كل الحرص على إسداء الخير لهم، لأن أعظم شيء يكرم به ضيف الله عز وجل تعليمه ودلالته على الخير، فليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيؤمرون بطاعة الله وينهون عن معصية الله عز وجل. فتوجيههم وإرشادهم والأخذ بمجامع قلوبهم إلى طاعة الله ومرضاة الله. فيعتني طلاب العلم بالقرب منهم وحرص على تعليمهم، وينبغي عليهم البداء بالأهم، الحرص على أمور العقيدة، إخلاص العبادة لله عز وجل بتوحيده، والحرص على ربهم وتقوية صلتهم بالله سبحانه وتعالى، استغاثة به وحده لا شريك له، والاستعانة به وحده لا شريك له، والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، ونزع ما في النفوس بعض الأجرام التي يتبع فيها بعض الناس التقاليد والأعراف التي تضاد شرع الله عز وجل، خاصة في أمور المعتقد الذي لا نجاة للإنسان إلا به، فالعناية بهذا الأساس. بعد ذلك يعتنى بدلالتهم على الأحكام الشرعية في الصلاة، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحج كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليمهم السنة ودلالتهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الأمور التي هي من شرائع الإسلام، أخلاق أداب الفاضلة، تعليمهم بر الوالدين، تذكرهم ببر الوالدين وصلة الرحم إحسان الجيران، وكيف يكون المسلم مسلما حقا. هذه الأمور ثلاث ركائز: الاعتقاد والأحكام والأداب والأخلاق، تركز عليها أولا. ثم بعد ذلك الحرص على كسبهم بالمعاملة اللطيفة، فالنظر إلى حوائجهم قضاء حوائجهم، فإذا وجد إنسان منهم محتاجا سد حاجته، عنده خلة كفاه خلة. وكذلك أيضا إذا كان بحاجة إلى مساعدة في أمر ساعدة، فهذا كله مما تشرى به مرضاة الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يبيعها لمرضاة الله عز وجل، وأفضل شيء تبيعها لمن هو أحق وأولى، ومنهم ضيوف الله عز وجل، الحاج ضيف الله عز وجل ووفد الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أيضا أن نتلطف في مشاعر الحجاج، أقوى من تغربوا عن أوطانهم وديارهم، فلا بد أن يشعروا أنهم بين إخوانهم وبين أحبتهم وبين من يودهم ويتمنى لهم الخير. هذا أمر مهم جدا، وليتصور الواحد منا حينما يسافر يوما بعيدا عن أهله كيف يشتاق إلى أولاده، كيف يشتاق إلى والده إلى والدته، وكيف يحس بألم الفراق. فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من هذا. ولو أن المسلم والحمد لله في بلاد الإسلام ليس بغريب، المسلم بين إخوانه المسلمين ليس بغريب. ومن العيب والقبح والعار عند المسلمين قديما وحديثا وإلى يوم الدين أن لا يشعر المسلم بغربته أنه أخ. فهذا من أعظم ما يكون، كان المسلم مسافر إلى أصقاع الدنيا في بلاد المسلمين لا يشعر بغربة. هذا أمر مهم جدا، توثيق عرى الإسلام واستشعارهم أن هذا الدين، وإشعارهم بأن هذا الدين ألف بين أرواحنا وجمع بيننا. هذه الأمور ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها الصبر، نصبر في التعامل معهم، فقد يأتينا الجاهل بجهله والطائش بطيشه والمقتنع بفكره، فيصبر طالب العلم ويتحمل. ثانيا علي أن يختار أفضل الألفاظ وأفضل الأساليب ويهذب ألفاظه، ولا يستخدم أسلوب الهجوم والتحقير والتبشيع والتشنيع والتقريع والتوبيخ. فإن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. ما كان صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا صخابا، ولكن كان رحمة للعالمين. تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ودعاء الله عز وجل أن يجعلك هاديا مهديا وأن يهدي بك. وما توفيقي إلا بالله، فمن اعتقد أن التوفيق بيد الله وطرح بين يدي الله أعانه الله وسدده. نسأل الله العظيم من مثل الخير على أيدينا وأيديكم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السلام يقول بيد حلالا فأراد أن يسد الدين بمال متروك، فهل أقبله منه وجزاكم الله كل خير؟ من حيث الأصل إذا علم أن المال حرام صرت عليه الأحكام، لا يجوز للإنسان أن يأخذ ولا أن يقبله لا في هدية ولا غيره. إذا علم أن عين المال المسروق هذا أنه لا يقبله حتى لو أعطاه إياه هدية بدون مقابل، ما دام أنه علم أنه مال محرم مسروق. فالعلم بعين الحرام تقتضي سريان الأحكام عليه، وإنما اختلف العلماء في من اختلط حلاله بحرامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال يقول هل إذا كبر المصلي قبل إمامه ناسيا أو سهوا فهل تنعقد صلاته منفردا أن يقطع الصلاة ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام وجزاكم الله كل خير؟ إذا كبر المأموم قبل الإمام، من أهل العلم من قال بطلت صلاته فريضة وانتقلت نافلة، ومنهم من يقول بطلت كلا. الذين قالوا إنها بطلت فريضة قالوا لأنه نواها مؤتما بالإمام ولم ينويها منفردا. صلى الله عليه وسلم قلنا ما لكل امرئ ما نوى، فقالوا انه نواها مؤتما ولم ينويها منفردا فبطل اعتبارها منفردا، اعتباره منفردا وبطل اعتباره مؤتما لانه سبق الامام. فقال صلى الله عليه وسلم فاجعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر. ومنهم من قال لا تكبر كلا وانما تنتقل نافله، يعني تمتنع فريضه تنتقل نافله. لكن هناك من اهل العلم من قال إذا كبر لعذر قبل الإمام ثم كبر إمامه صح ذلك، واغتفر السبق للعذر. قالوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود، وهذا الحديث إشكال كبير عند العلماء رحمه الله، حديث مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر. اختلفت الروايات، طبعا بعضهم يقول حتى إذا قام ذكر شيئا فانصرف، أي تذكر أنه لم يزل على جنابته، رجع عليه الصلاة والسلام وخرج ورأسه يكبر فصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول أنه كبر، فعلى رواية إثبات التكبير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بدليل قوله فكبر ثم أشار إلينا في لفظة سنن فأومأ بيديه المكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يكبر فأتم صلاته، يعني صلى. قالوا سبق تكبير الصحابة بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر التكبير الأولى وتذكر أنه العذر كبر الصحابة وراءه، ثم لما رجع لم يأمرهم بهذا التكبير. هذا وجه عند من يقول إنه إذا سبق المأموم الإمام للعذر فإنه يسقط وتصح صلاته، والاحتياط في هذا لا شك أنه يسلم ثم يكبر ثانية بعد إمام تحصينا للأصل في المتابعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السلام يقول رجل عنده مكتب وعقار ويريد أن يزكي أمواله، فهل أساس المفسد يدخل في المال المزكى وجزاكم الله خيرا؟ مكتب العقار ما يزكى، يعني ليس بعرض تجارة، المكتب ليس بعرض تجارة، مكتب العقار لا زكاة فيه، هذا أساسه إذا أراد أن يبيعه وعرضه للبيع ومضت سنة كاملة وعرضه للبيع في زكاة قبل التجارة، ولم يتاجر في مكتبه ولا بكرسيه، هذا ليس بتجارة، هذا شخص يعمل في دلالة الناس سمسارا يدلهم على الأراضي والعقارات والبيوت والدور، فهذا اسم جنس ما تجب فيه الزكاة. لكن بالنسبة للمكتب إذا عرضه للبيع انتقل إلى حكم عروض التجارة وجب فيه زكاة عروض التجارة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من نسي التسمية على الذبيحة وجزاكم الله كل خير؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال: من نسي التسمية فإنه لا يؤكل من ذبيحة ولا يأكل ذبيحة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أبي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال سأله فقال: يا رسول الله، إني أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، فما يحل لي؟ قال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا: فاشترط لحل الأكل ذكر اسم الله عز وجل. قالوا: في هذه الحالة لو نسيه أو تعمد الترك الحكم واحد، لأن الشريعة عممت فلا تطيب ولا تحل هذه الذبائح إلا بسم الله جل جلاله. ومن أهل العلم من قال إنها واجبة عند الذكر ساقطة عند النسيان والعذر، فإذا نسي ذهل عنها فإنه في هذه الحالة يكون معذورا. واحتجوا بحديث متكلم في سنده وهو ضعيف: اسم الله على قلب كل مؤمن. وقالوا إنه هو لولا هذا العذر لذكر اسم الله عز وجل، ولا شك أن المذهب الأول أقعد وأقرب للنص وأولى بالاعتبار، والله تعالى أعلم. ثابت الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لقد انتشرت عادة بين بعض الناس وهي إذا قبل طلب الطالب للزواج أن يقرأ سورة الفاتحة بهذه المناسبة، هل هذا من السنة وهل فيها امتهان للقرآن الكريم وجزاكم الله كل خير؟ هذا لا شك أنه بدعة ليس له أصل، هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في قصة المرأة الواهبة نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قامت له امرأة فقالت: يا رسول، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها ثم قامت قياما طويلا فلم يجبها، فقام له رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: أمعك شيء تسقطها إياه؟ قال: ما معي إلا إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، ولكن التمس. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: ذو أنصحتكها بما معك من القرآن. ما قال اقرأ الفاتحة، أن نحن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل العقد يعني إذا قرأت الفاتحة فيه بركة فيترك عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا بعيد كل البعد، فالواجب اتقاء هذا الأمر وتركه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم النفقة إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا مكنه أهله من الدخول، أهلها من الدخول، فإنه حينئذ يقول بعض العلماء بوجوب النفقة عليه، لأنه قالوا له: هذه زوجتك، ومكنوه من أن يدخل بها، وقال ادخلها وادخل بها، والمرأة أيضا مطاوعة وتريد أن تدخل بها، والامتناع منها كل ما تجب عليه النفقة، لأن هذا يعني تمكين حكمي، إن لم يكن تمكين حقيقي فهو تمكين حكمي، فيكون أسباب من الدخول بها. ومن العلم أن منع النفقة إلا بعد الدخول، أن الله تعالى قد استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وعلى كل حال لا شك أن القول الأول له وجه من ناحية الأصل وله نظائر، لأن التمكين من الشيء في حكم فعل الشيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا كان يقول: رجل طاف بالبيت وفي بعض طوافه كان من المسعى وذلك الازدحام، فهل يصح طوافه وما الذي يلزمه وجزاكم الله كل خير؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المسعى، هل هو من البيت أو ليس من البيت؟ أولا، من شرط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد، فلو خرج خارج المسجد لم يصح طواف، والدليل على ذلك قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين. ويستوي في ذلك طحن المطاف والأروقة والدور الأول والدور الثاني والسطوح، لأن ما على من الأرض آخذ الحكم أسفلها، ولذلك لو طاف في الدور الثالث أو في السطوح صح طوافه، لأنه طائف بالبيت وداخل المسجد. ومن هنا لو صعد المعتكف إلى المسجد إلى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه. فإذا الشرط أن يكون الطواف داخل المسجد. إذا ثبت أن شرط صحة هذا يعني شبه إجماع عليه أنه الشرط أن يكون داخل المسجد. إذا خرج عن المسجد أو خرج من باب ودخل من باب آخر فإنه ينتقض القدر الذي خرج. فلو رجع إلى المكان الذي خرج منه وبني عليه ولا يصح هذا القدر الذي فوته من صوته، وإلا التغى الصوت وبنى. إذا ثبت هذا يرد السؤال هل المسعى من المسجد أو لا؟ قولان للعلماء. بعض العلماء يقول المسعى ليس من المسجد، وبعضهم يقول المسعى من المسجد. من حيث الدليل الأصل أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلم يمنعها من سعي حج عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان المسعى مفصولا عن المسجد في القديم. الموجود الآن فيه نوع فاصل ومقاطع معينة مداخل من المسعى إلى المسجد، ولذلك الذي اختاره مشايخنا والذي تطمئن إليه النفس من ظاهر الحال أنه ليس من المسجد، لا يزال خارج عن المسجد، وإن كان ألحق بالمسجد شكلا لكن فيه حائل بينه وبين المسجد، وبناء على ذلك يكون تشديد من جهة وتخفيف من جهة. لأن إذا قلنا من المسجد لا تسعى المرأة فيه إذا كانت حائل، وإذا قلنا ليس من المسجد يكون تشديد على الحائل، إذا قلنا إنه من المسجد شددنا على الحائل، وإذا قلنا إنه ليس من المسجد خففنا عن الحائل وشددنا على الطائف. فنحن نقول الأصل الذي يدل عليه أنه ليس من المسجد وموجود الآن، ارتفاع ما قارب متر إلى ربع الحاجز الموجود، ولا فيه انسياب ارتفاع المسجد. هذه مداخل في فرق بين الضم الكلي. وعلى كل حال من العلماء من يرى أنه من المسجد، وحينئذ لو خرج الطائف إلى المسعى لم يؤثر في طوافه، لكن الحقيقة قل أحوط ما ذكرناه، ولذلك ينبغي عليه أن يحتاط في هذا، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سامي يقول كيف نوفق بين جواز الزواج من الكتابيات مع أنهن كافرات، والزواج غالبا ما يكون عن حب، ومع ذلك أمرنا بعدم حب من كفر بالله، أرجو البيان وجزاكم الله كل خير. حب الصور والأشكال ليس له علاقة بحب العواطف والحب الدين. يقول العلماء أن زواج المسلم من الكافرة شرع من أجل التأثير عليها حتى تسلم، ولذلك أحل الله لنا الكتابيات ولم يبح لنا الوثنيات، لأن الكتابية يهودية كانت أو نصرانية في قواسم مشتركة بيننا وبينهم، فعندهم الإيمان بالله من حيث الأصل، وعندهم الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، ففي أشياء هم يؤمنون بها بخلاف الوثنية التي لا تؤمن أصلا والعياذ بالله بوجود إله ولا تؤمن بآخرة. ولذلك هذه ذات الدين اللي هي الكتابية لما يكون الزوج مسلما فالغلبة للإسلام، فالتأثير يكون أقوى، ولذلك لم يحل الله نكاح الكافر للمسلمة ولو كان كتابيا، فأحل نكاح المسلم للكافرة الكتابية ولم يبح نكاح الكتابي للمسلم، لأن الغلبة ستكون والتأثير سيكون للزوج أكثر من الزوجة. ومن هنا يقال، وذكر هذا غير واحد من العلم رحمه الله، أن أصل إباحة النكاح هو طمع في إسلامه ورجاء إسلامه، وهذا يعني كثيرا ما يقع أن المرأة الكتابية خاصة إذا كانت بين المسلمين، يعني تزوجها بين المسلمين وكان زوجها يراعي حقوق الزوجية ويتعامل معها بحذر ودقة ويظهر لها الإسلام بأجمل وأحسن وأكمل وأفضل ما يكون، غالبا ما تسلم، غالبا ما تسلم. ولذلك يعني هذا أيضا يحقق مقصود الشرع. ومن هنا أحل الله نكاح الرجل المسلم ولم يبح نكاح الكتابي للمسلمة لرجاء الإسلام، وعلى هذا لا تعارض فيه ولا يرد ما ذكر، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز أن نسأل عن سلعة أو أرض نريد أن نشتريها إذا اشتككنا هل هي مغصوبة أو لا، وجزاكم الله كل خير؟ الأرض المغصوبة سأل عنها، يعني لا تشتريها ولو عرضت عليك بأرخص الأثمان، والبيع غير صحيح. من علم أنها أرض مغصوبة فقد أعان الغاصب على غصبه، والمال حرام وسحتم والعياذ بالله، ومن غصب قيد سدر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. قال بعض العلماء إنه تمد عنقه حتى يطوق من سبع أراضي، لا يعجز الله فيه. الحديث قال طوقه هذا السبر فقط يطوق به من سبع أراضين. الذي خلق السبع الأراضين قادر على أن يمد الرقبة إلى 100 أرض ما يحجزه شيء. ولذلك مقعد الكافر والعياذ بالله ما بين المدينة إلى إيليا بيت المقدس النار والعياذ بالله. وضرفه كما ورد في الحديث الصحيح مثل أحد 4 كيلومتر يعني مد له حتى يزداد العذاب لما تضخم جثته يكون العذاب أشد وآلم. فالله لا يعجزه شيء. فقالوا إن رقبته والعياذ بالله في هذا الغص مد إلى 7 أراضي وقيل إنه يحمله على والعياذ بالله على ظهره طوق يعني يجعل على رقبته كالطوق إذا حاق بالرقبة وهذا على رقبته فنظرا لثقله وعبئه صار كالطوق المحيط به. وهناك أقوال أخرى لكن الذي يعنينا أن الغصب لا يحل لا للغاصب ولا لمن يعلم أنه مغصوب لا يجوز له ولا تستريح. إذا علمت أنه قد غصب فتنصحه أن يرد المال إلى أهله وتخوفه بربه وتمتنع من معونته على إثمه. والله تعالى فضيلة الشيخ أثابكم الله وأحسن إليكم. هذا السائل يقول يحبك في الله ثم يقول هل يجوز الذهاب لوليمة الزواج إذا كان فيه منكر ولا أستطيع تغييره حتى وإن كان هذا الزواج لأحد الأقارب وجزاكم الله كل خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيك أخي أن تذهب إلى الزواج وأن تحضر الزواج ثم تنصحهم في المنكر الذي يفعلوه فإذا سمعوا فالحمد لله كان لك الأجران أجر إجابة الدعوة وتبليغ رسالة الله والإعذار إلى خلق الله. وإن لم يقبلوا رجعت مأجورا غير مأجور وحينئذ تنصرف وهذا هو الذي أوصي به. كذلك أيضا لو كان للمنكر وقت ممكن أن يحضر الإنسان في غير وقت المنكر ويؤدي الحق من إجابة الدعوة ثم بعد ذلك ينصرف. وقد عهدنا على ذلك العلماء والمشائخ رحمة الله عليهم. وهذا الذي أوصي به أن الإنسان يحضر وينكر المنكر ويأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اتفق اثنان على شراء سيارة بالتخطيط ثم بيعها والاستفادة من ثمنها على أن يأخذ كل واحد منهما نصف الثمن ويكون سلال القسط بينهما فهل يجوز ذلك وجزاكم الله كل خير. هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى بيع التخطيط إذا قال له هذه السيارة 100,000 على 3 سنوات فهذا بيع جائز دل على جواز دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل أمر بالمكاتبة وأقرها في كتابه كما في آية النور والمكاتبة لا تكون إلا بالأقساط فيشتري العبد نفسه من سيده بأقساط الكتابة وأنجم الكتابة وقيمة العبد مقسطا ليست كقيمته نقدا. وكذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة فزاد البعير الثاني لوجود الأجل. فإذا قال له هذه السيارة 50 نقدا و100 إلى أجل جماهير الأئمة والسلف رحمه الله كلهم على جواز هذا ويعني تكاد المسألة تكون إجماعية والنص فيها واضح. وأما حديث بيعتان في بيعة ليس له أي علاقة بهذه المسألة. بيعتان في بيعة معناه أنه وقع البيع على بيعتين بيعتان في بيعة. أما شخص هذه أبيعها نقد بكذا وإلى أجل بكذا تقول اشتريتها إلى أجل فين البيعتين؟ قال اشتريتها إلى أجل. لكن إذا تفرقا وقال له اشتريتها ولم يحدد إلى أجل أو نقد فقد افترقا عن بيعتين ولم يفترقا عن بيعة واحد. ومن هنا قال فله أو كسهما أو الربا. فالبائع يظن أنه اشتراها إلى أجل فيأتي بالوقت ويقول اشتريتها نقدا فيدفع له النقد فخاب ظنه فصار البائع قد أخذ الوقت بعد أن كان يرجي أن يكون أكثر. أو الربا أن المشتري يشتري وفي نيته النقد ثم يقول لو أني أخرت يكون كأنه قد دفع المؤجل الزائد في مقابل المؤجل الناقص وهو عين الربا. هذه هي البيعتين. بيعة ابن عباس رضي الله عنهم الرواية عنه في المصنف واضحة فسر حديث بهذا والصحابة هم أعلم. وأما حديث التقسيط هذا لا ليس فيه إشكال. نقطة ثانية مسألة أن يكون عندي ظرف أو لا ظرف عندي أو أشترك مع شخص عندي زواج أو عندي دين أشتري بالتقسيط وأبيع ثم أخذ الشيء نقد. هذه جماهير العلماء رحمه الله على جوازه، وهي مسألة التورق. مسألة التورق بيع أن يشتري من أجل أن يسدد دينا أو يتزوج أو يفعل مشروع، لا حرج فيها ولا بأس. أولا لأنها من البيع، والله يقول وأحل الله البيع. وعند العلماء قاعدة أن الأصل في البيوع إلا حتى يدل الدليل على عدم جوازها. سألنا من يقول بعدم جوازها، الذين قالوا بعدم جواز التورق، قالوا لأنه أراد الخمسين العاجلة بالمئة المؤجلة، فهو يريد الورق ولا يريد السلعة. نقول لهم